ولا ممنوعة 不想报。 呀，不能报了。 我父亲冒富啊， يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا